كرميني فيك حولي اي شيء من اوردي اوردي ما تسيبيش على حبي ليكي في يوم علامه ساعديني يمكن وانتي ماشيه على الاقل يجيني قلب اقولك ساعتها بالسلامه كرميني فيك حولي باي شكل ما تسيبيش على حبي ليكي في يوم علامه ساعديني يمكن وانتي ماشيه علميني انسى وانكر اي وعد زي ما انت نسيتي وبنفس الطريقه اقل واضمن روحي بس نشوفنا بعض بالصدفه ما تقصرش يومها ولو دقيقه علميني انسى وانكر اي وعد زي thank you.